الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب التوحيد کے رشتم باب دے، باب ما جاء فی قول اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رحمت دا اللہ نزدے دے دخیست عمل کون کو سرا. رحمت دا اللہ رب العالمین صفت ذاتیہ فعلیہ دے، او دا رحمت دا اللہ رب العالمین حقیقی دے، نقل او عقل پری باندے دلالت کئی. صفت ذاتیہ پری اعتبار سر دے چی رب العالمین پری باندے موصوف و پا ازل کی تر ابد پوری، او فعلیہ دے دا اللہ رب العالمین دا مشیت سر متعلق دے، اچھا باندے اللہ رب العالمین رحم کئی او باز بندگانو لدخبلو ناکار اعمالو دو جن رب العالمین پا غزب او قهر کی رازی. رحمت مضافه الاللہ تعالی دا کلد اللہ رب العالمین صفت بی، اکا ورحمتی وسعت کل شیء، قال اللہ رب العالمین وی وربک الغنی ذو الرحمة. مضاغ رحمت تے اضافت اللہ لشوئنے، او دا صفت دا اللہ رب العالمین دے، صفات دا اللہ قدیم دی توری. او کل دا رحمت دا اللہ رب العالمین مفعول و مخلوق وی، ندا بیا دا اللہ رب العالمین دا رحمت اثر وی، لکا و اذا اذقنا الناس رحمتا دارنگی کلوی وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. ندا اغا رحمت تے اغا مخلوق دا اللہ دے، لکہ دا غشان تے قائدہ پا نور کم دا، نور یو صفت دا رب العالمین دے، دویم مخلوق دا اللہ دے. اللہ نور السماوات والارض، او کلوی جعل الظلمات والنور. دا غشان تے رحمت دا اللہ رب العالمین کل صفت ذکر کی، ورحمتی وسعت کل شیء وربک الغنی ذو الرحمة، او کل دا اللہ مفعول و مخلوق ذکر کی گی، ندا بیا په حقیقت کې د الله رب العالمین دا صفت رحمت اثر وی. لکه په دې آیات کې واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم فلوي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. حديث د صحیح مسلم کې راغلی، رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي چې خلق الله 100 رحمه فوضع واحده بين خلقه وخبأ عنده 100 الا واحده. الله رب العالمین سل رحمتونه پیدا کړ، نو یو د بندگانو په منځ کې کې خود روي لګو، او یو کم سلی د ځان سره محفوظ کړ. نو د یو رحمت د وجه نتا صبوري چې والدین د اولاد سره مینا او محبت کوي، په زناورو کې موږ مینا او محبت ته، نو دا د یو محبت اثر، یو رحمت اثرات دي. دارنګ په دې باب کې به حدیث ذکر کی چې الله رب العالمین جنت لویلی او انت رحمتي تزما رحمتي، جنت مخلوق ده دغه رحمت مخلوق شو. حافظ رحمت الله عليه په فتح الباري کې وی چې مراد د مصنف رحمت الله عليه، غرض د مصنف رحمت الله عليه په دې ترجمه الباب سره ده نه چې الله رب العالمین به جنت لور دنکې هغه خلق چې هغه احسان او خیسته عمل کوي، او په خپل رحمت باندې به ور دنکې، او رب العالمین جنت لویلی انت رحمتي تزما رحمتي، او رب العالمین وی ان رحمت الله قریب من المحسنين، رحمت د الله چې جنت ته د نږدې خیسته عمل کوونکو لا، او قریب وزن فعیل لکه دې کې مذکر او مؤنث برابر وي، رحمت مؤنث ده او قریب ورلا صفت. ظاهرن خو مذکر خاری خو وزن فعیل کی مذکر و مؤنث برابر وی، قریبتونی ندی ویلی قریبونی ویلی، وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي النبي كريم صلى الله عليه وسلم دي يولور بچه وفات كيدو ليقضي ما نادى كان في النزع ذن كذان شورو أو دروه دوتو أو داغي دي پرواس بوقت كيو فأرسلت إليه أن يأتيها نبي الإسلام لي خبر رالي قلوش نبي الإسلام راشي فأرسل نبي الصلاة والسلام قاسد لويلوش لور لمي ورش ورلوايا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسم الله دو فاراغ سيدي جواي غسل أو خاص دار الله دو فاراغ سيدي جواري فل وركم دار الله دو طرفنا دا وغسلهم دا دو طرفنا لي او هر یو شی د الله سره په معلومه نه ثمانه نه نو صبر کا او په دې کې د ثواب امید ساته فارسلت الیه فاقسمت علیه نبی بیا قاصد رولی غلو او نبی اسلام له قسم ورکول چې راځي با فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وابی بن قاب وعباده بن الصامد اسامه بن زید وی چې نبی اسلام و سلام روان شو درېدو زم ور سره ودریدم معاذ ابي عباده رضي الله عنهم ومر سره فلما دخلنا ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصميا ونفسه تقلقل في صدره نبي عليه الصلاه والسلام لما شو ورکل شو غيكي او داغه دا روح داسي تلو راتلو داغه پسينه کي خړلې دو حسبته قال كانها حنه ما غمان كتابه چي دا يو ورکه مشک ته او باغی کی وبشړنګیږي بس سینه له روح را رسیدل هوته اما کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال سعد بن عباده اتبكي فقال انما يرحم الله من عباده الرحماء سعد بن عباده رضی الله عنه ورلوی تاسو جاړی اے د الله رسول نبی صلی الله علیه وسلم یقینا رحم کوي الله په خپل بندگانو کې په هغه چا چې رحم کوونکی وي خدا رحمت ته رحمت الله رب العالمین صفت ته او کله په بندکی کی دی نو دین به په خلق باندې رحم کوي مینه محبت کوي او به قال حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم دا حديث تاسو لمخ کې تیر شوی په کتاب الجنائز کې 1284 په کتاب المرضى کې 5355 او په کتاب الايمان والنذور کې 6655 نمبر وبه قال حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اختصمت الجنه والنار الى ربهما الجنه او جهنم تختل منس کی جنگ و بحث مباحثه و فیصله خپل رب لوړی وا او دا خصام چې د جنت او د جهنم او دا جنگ ولای حمل په حقیقت باندې او دا پرې مسله کې راجح قول لې الله رب العالمین قادر د په هر یو شی باندې په هغه کې دا وس او طاقت پیدا کی چې خبرې ترې یو کې یو بل سره بحث مباحثه او په جنگ شي او بعضې دا مجاز د عبارت د دین چې الله به لسی او صحیح خبر دا چې تر کومه پورې په حقیقت باندې یو شی حمل کیږي نو ضرورت په مجاز نه کیږي دا خبرې ټول د غیب شروع دي د عقیدې خبرې د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغلي نو مهما امکن دا به حمل کول شي په حقیقت باندې دا په حقیقت دي زموږ ایمان دي د الله پیغمبر وې دي صلوات ربي وتسلیماته علیه فقالت الجنه نو جنت وې دي یا رب ما لها لا يدخلها الا ضعفاء الناس اے رب زما څه شو دي مال را بلا التفات وې له شي چې تکلم نه التفات کړل غیبوبت لا خبره د ځان کوي او اشاره دا سکتلې چې غائب دی مال هادي جنت لسدي نبور دنه کیږي دی لمګر کمزوري خلق وسقطهم او هغه خلق چې خلق او د نظر نه او د سترګو نه ورزيدي وقالت النار اور او جهنم ویډیو ا دې کې اختصار دی او مقوله د اور نه ذکر شوی مقوله دا ده چې اوثرتو مال غروال را کړه شوی دی په دې جنت باندې. وصرت بالمتکبرین مالا با متکبرین او لوی کونکي غرور کونکي خلک راضي. فقال للجنه انت رحمتي الله رب العالمين جنت لويلي تزما رحمتي وقال للنار انت عذابي او اور دی تزما عذابي اصيب بك من اشاء شاده چې سزا ورکوب مستاب سبب به ورکوب ولكل واحده منكم ملؤها او د هر یو سره دا واده د چډقوم هم هر یو بډا کیږي. قال فاما الجنه فان الله لا يظلم من خلقه احدا نو هر چې جنت ته نو الله رب العالمین تخفل مخلوقات کی د چا سره ظلم او زیاته نه کوي. وانه ينشئ للنار من يشاء او یقینا شان دار پیدا بکی د اور د فارغ چې خو خېشي فیل قون فیها نور و بچول شي پدې کې دا دراویان خطا پدې ذکر راغلی دا راوی خطا شوی نو د جنت په ځای باندې جهنم ذکر کړی. مخکې تاسو له دا روایت تیر شو په تفسیر د سوره قاف کې 4850 نمبر باندې نو هغه ذکر دی او اما النار فتمتلئ ولا يظلم الله من خلقه احدا واما الجنه فان الله ينشئ لها خلقا هر چې اور دی نو دا بڑکیږي الله د چا سره ظلم نه کوي او هر چې جنت ته نو دی کې بځه باقی وی خالی وی تر دې چې الله ګور لس خلق او مخلوق پیدا کی او په خپل فضل او کرم به بغیر د څه عمل نه جنت لوردل نه کی او د اور د فار رب څوک نه پیدا کوي همیشه به په دې اور کې رب العالمین ګننګار او کفار ورغورځي او دا جهنم به دا اوازونه کوي هل من مزید هل من مزید زلاډک نه يم تباقشت کنه لکه رسو دی روایت کی راضی نو دا په حدیث کی خطا راغلی د راوینا خطا راغلی حدیث الټا کړه د جنت په ځای باندې جهنم ذکر کړه او انه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. شیخ الاسلام ابن تیمیہ او دا شاگرد علامه ابن قیم رحمهم الله جزمن ذکر کړي په دې کې راویانو خطا راغلی دا او دا حدیث امام بخاری چې په کتاب التفسیر تفسیر سوره قاف کې ذکر کړي نو هغه کې علی وجه الثواب ذکر دی. بل قران کریم حکم دی د الله فیصله ده جهنم لویل لامل ان جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعین شیطان الله رب العالمین وی خام خاډکم د جهنم ستانه ای شیطان او سوق چې ستاته بدار دی تو ستا اولاد او ستا تابعدار دا به د جهنم لور د نقوم جهنم به تیر کوم. نو کچرته چا د شیطان تابعداري نه کړي د هغه په اولاد کې دارنګ په بني ادم کې نو بیا خدا جهنم دای نه ډک نشو سیوی خلک ور لسنه پیدا کړي. نو قران کریم هم دا وایي چې جهنم له هغه سو کور د نتیجه لکه څنګه چې الله شیطان لوي دی چې تا او ستا تعمیدار به دین وردن نقوم او دا به سیډه کوم. نو چې یو کس ورله پیدا کو هغه د سره نافرمانی نه ده کړې د شیطان تعمیداري نه ده کړې نو څنګه جهنم داغه نه ډکېږي. فتقول هل من مزید جهنم به وایي څه سیوایشته ویلقون فیها ورسول بشکرې کې ګننګار فتقول هل من مزید ثلاثا درې پې وفرمایل حتى یضع قدمه فیها ترجیح جبار رب العالمین بطریق قدم کی لکما یلیق بشانه فتمتلئ وترد بعضها الى بعض بلا بدکشی و دسیو بل برغونشی وتقول قط قط قط او ابوی شرب بسته بسته دغ عمر ما لك فی دکشم رحمت د الله رب العالمین دا جنت ته او چاله چې خوښ شي دی نبی وردن نه صحیح کول بندگان ول فری باندې بدلا او نعمتونه بورکای. و به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن اقواما سفع من النار بذنوب اصابوها عقوبه ويخام خارسي بس قومون لا اغتورواله نخي علامه دور دغناهم دوجنه شي دی کړیو او دا بدیل سزا ملاویږي. بعض مسلمانان د ګناهونو د وجنا جهنم لبزی د سزا په تور باندې او دا د اور اغسوزیدو بفریق نخی و علامی توروال فریخی ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته بیاب اللہ رب العالمین فخفل فضل و رحمت سر جنت لوردنکی لکه مخکی وضاحت و تفصیل تیر شپرون درس کی فیقال لهم الجهنمیون ندیل بجهنمیون ویلکی دیشی قال همام حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث په کتاب الرقاق کې متصل تیر شوی چې 1559 نمبر باب قول الله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا یقینا الله رب العالمین راټینګ کړی دي اسمانونه او ځمکه ان تزولا ای کراهیه ان تزولا د دې بد غنولو د وجه نشي دا زائل نشي اورونه ورنيږي. مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه مسلباب سره ده دی چې جن صفیل الله رب العالمین لثابت ای الله رب العالمین افعال بازی کوي دک آیات ذکر کو ان الله یمسک نو امساک یو فعل لدی الله لثابت کړي او لاندې به حدیث ذکر کی پاغه کړه دي چې ان الله یضع السماء علی اصبع اسمانو نبا اللہ پر یوگت باندی کی دی کما یدیقو بشادی ہی مدا دلالت کئی فری باندی چی اللہ رب العالمین فعال لما یرید لس ارادہ چی ولی داغی کون کرے معتزلو او اشاعرو دلین انکار کرے چی صفات فعلیت اللہ دپار نشتا اصول مخی بار بار ذکر شو صفات فعلیت غیلوی چه غم تعلقوی بمشیت الله تبارک و تعالی فده اللہ خوخشنو کئی کنی خوخشنو نی کئی مثال پتور باندی مجیع دارنگی نزول و غضب فرح و ضحک داده اللہ رب العالمین صفات فعلیه دی کلچه داده اللہ خوخشی مرات للکی نزول فرمائی غسکی خوشالیگی خنداکی کما یلیق بشانه تبارک و تعالی. امام بخاری رحمت الله علیه مقصد پری باندې دا دی چې دا افعال الله لثابتی دا صفات در رب العالمین دي صفات فعلیه معتزلو او بعض متکلمین د دین انکار کړل صفات د الله بعض ذاتیه منی خو صفات فعلیه نه منی ذکر دې سره ویږي جسم لازمی دی والله منزه دې جسم نه ځان نه فلسفي او منطقونه جوړ کړی دي. اعلم الخلق بالله رسول الله عليه الصلاه والسلام دا صفات ور ثابت کړی قران او سنت دې نه ډکري الله ځان ل ثابت کړی او دې نه تنظیف پرې کړی چې تبه نه ثابت دی الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام ور ثابت کړی په صحیح احادیث کې او دې نه به ثابت ځکه تنظیف او پاکوالی د الله په دې کې د شدا ور ثابت نکي. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره أي الله رب العالمين نجف جندل فحق في جندو سرع قال الله في جندله نجيب الله تابداريكو لنا فرمان بينه الحديث مخكت يشويد فدي كتاب كتار كتاب التوحيد كست 1414 نمبر دارنگ 7415 نمبر باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق اباب ده بیان ده دی کی چه اسمانون و دزمکی ده پیدایش کم ذکر راغلے دارنگ ده دین علاوه ده نور مخلوقات رب العالمین خالق ده او ده اسمانون و دزمکی وغیر مخلوقات رب العالمین پیدا کردی دی وهو فعل الرب وامره واذا خلق وتخليق چه ده ده رب العالمين فعل ده او ده الله امر ده امر ده الله ده نو په کلمې ده کون سره پیدا کړی کلمه ده کون چه ده صفت ده الله ده او په دې باندې چې څه شی پیدا شوه نو هغه مخلوق ده الله ده غیله مفعول ده الله وی مدا خلق او تخليق فعل الرب وامره امر ذا الله ده فالرب بصفاته وفعله وامره وكلامه رب العالمين تخبل صفاته تخبل افعاله تخبل اوامره او كلام سره ده مقصود المصنف رحمه الله عليه فريبا نداله کہ صفات الله دارنگ امر ده الله فعل او كلام ده الله دا طول داخلي په مسمى ده رب کی د الله رب العالمین اسم دی رب نو د رب دی اسم کی صفات د رب العالمین اوامر افعال او کلام ټول داخل دی دغه د الله صفات دی مسمى د رب ته داخل شول هو الخالق المكون غیر مخلوق الله رب العالمین پیدا کون کده المكون وکسری دواو مشدس را داوی لکیده شی المصور شکل ورکون که ده جوڑون که ده رب العالمین غیر مخلوق ده خالق ده مخلوق نده تا تاکید ده مخ کی خبری ده پارا وما کان بفعله وامره وتخلیقه وتکمیله فهو مفعول مخلوق مکون او کم شیچ ده اللہ پا فعل سرا دارنگی ده اللہ پا امر سرا او د الله په پیدایش سره د الله په جوړښت سره پیدا شوه نو دا مفعولات د الله دی مخلوقات د الله دی جوړ کړی شوی دی رب العالمین تخبل صفات او اوامر افعال او کلام سره رب العالمین نه او تخبل امر او فعل سره چې څه پیدا کړی دی نو دا د رب العالمین مفعولات او مخلوقات دی وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن امين امير عن قريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونه ليله والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ابن عباس يبوي كما دخل ماسي ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنها بكور بشفته ركلوا نبی صلی الله علیه و سلم د دې په کور کې نمبر او داشمه ویلي کول دي د پاره چې نبی صلی الله علیه و سلم د شپې غوږ غورم چې څنګه کوي اد حدث رسول الله صلی الله علیه و سلم مع اهله ساعه ثم رقد نبی صلی الله علیه و سلم چې کور لراغنو د بیبي سره لکسات خبره وکړي به وده شو فلما كان ثلث الليل الاخر او بعضه قعد فنظر الى السماء هر کله چې د شپې درې مېسه شو اخر نه یا بعضی سپات شوا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کینا سبر قتل فقرا ان فی خلق السماوات والارض سورة آل عمران داخلی آیاتونه ولستل الى قوله لأولی الالباب ثم قام فتوضا واستنا یا فاسد ودسوکم سواک والو ثم صلى 11 رکعتا یولس رکعت مزوکو ثم اذن بلال بالصلاة فصلى رکعتین بلال رضی اللہ عنہ بیا اذان کو دسار دپارا لبركات سنة نبي الإسلام قال ثم خرج فصلى للناس الصبح ما نبي الإسلام روت خلق يد سار امامتي وكا نقول هذا اسمانون وعظمكي لا تخليق دا الله دئ نبي كريم صلى الله عليه وسلم دغا آياتون لست إن في خلق السماوات والأرض لا حديث مخي بار بار ترشوه التفسير لسورة الامران كم تاسولة ترشوه دي كتاب التفسير كي 4569 نمبر تو کتاب الادب کیم تیرشوی 6215 نمبر باب قوله ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین یقیناً روان دی تیرشوی دواده زمونگا نخبلو بندگانو پیغمبرانو سرعا مراد و غرض دی مصنف رحمت اللہ علیہ فدی ترجمت الباب سردانه شکم کلمہ او وعده د الله چروان د روان دي تیر شوی نو دا د پیغمبرانو او د امتیانو د پیدایش نه مخکې ده ازل کې ده او دا کلمه وعده د الله دا د الله صفت ته او مخلوق نه نه کلمه د الله چې کوم د پیغمبرانو او د امتیانو نه مخکې تیر شوی دا نو دا د الله رب العالمین صفت ته مخلوق نه نه او هر چې نصرت او امداد د پیغمبرانو ده نو دا د غید عمل هغه بدل ده چې غید الله تابعداري کړو او رب العالمین دا غی امداد وکړو وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي حديث لمخ في كتاب التوحيد كثير شو 7404 نمبر او 7422 وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق نبي الإسلام رأى الحديث بيان كده چه غد اشتين ده او رشتين قرنه ده شبه ده إن أول إن خلق أحدكم يدمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله بعد من جمله ثم يكون مضغة مثله بعد سلوي خرج دي وطوطة دغوخي ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتم رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها لا حديث تاسل مخي مفصل كرشوه ده فكتاب القدر كي 6594 نمبر أنا بار بار ذكر شوه مد رب العالمين غا كلمات وعديد مخي نموجود دي تا فا أزل كمي نا أنبياء لا فيداون أمتنا وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا أي جبريل سش مانع در ذي دل ذي تعالى رسيت زمن ملاقاتك دير داغي نسيت زمن ملاقاتك مطلب لكم ملاقات كي دين دير ملاقات موني نكش بار بار راضي فنزلت دا آيات را نازل فوما نتنزلو إلا بأمر ربك ويمون نراكو جيكو مغرف حكم درفستا له ما بين أيدينا وما خلفنا تبي الله دا پارا وسي جيكو جمون مخيواش رفتني وما بين ذلك واشف من دديكني وما كان ربك نسيا أو نزرفستا حيرون كخبر من نغان لرا يعني نزرفستا حيرون كتالر جبوه تاخير كي من دا اللہ دا اجازتنا بغیر قدم نشور اخکتا کولی زکا نرازو قال هذا كان الجواب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ویدا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تپوسا و جوابو جی تپوسی تیو کشو اولی زمون ملاقات دیر نکن دا جواب بورکو ویدا دا اللہ رب العالمین آمخکنی وادی دی چکڑی دی فسوک لان برا کزیگی دا ملائکونا نو دا اللہ دا ازلا فی سریدی او اجازت ورن ملائیگی بغیر دا اجازت ننشیرات لے و کلمات دا اللہ رب العالمین وعدی دا اللہ رب العالمین دا دا انبیاء او دا اغید امتون دا پیدائش نمخ موجود وی و بهی قال حدثنا یحیٰ قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب ابن مسعود چې وی روانم د نبی صلی الله علیه و سلم سره مدینه منوره کې په پټي او فصل کې الله پیغمبر سره یو چوکوا عصیب ویل کېږي شي د کجور او لختلا ځپانې مانی چې نلر کې نبی صلی الله علیه و سلم سره یو امسا او چوکوا انته په هغه باندې بیٹه لګول تکیا به کوالا امر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح په يهوديان باندې تیر شوه بعضي لو چې د روح بارکه تفوش کوي وقال بعضهم لا تسالوه بعض ان تبوستم کوي فسالوه عن الروح لتبوس الروح بارکه کلو فقام متوكئا على العصيب وانا خلفه النبي عليه الصلاه والسلام ري لختا ودي امسا باندې تکیا لغول د ادريدو ابن مسعود سے وہ زیشال ولا عنوان فظننت انه یوحا الیه ما خیالکو چی نبی علیہ السلام لے وحی کی گئی وحی اگر کیفیت بدئی پیجندو فقال ویسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تبوس کئی تانا فبارد روح کی ورلو اے روح خوزما درب داغا وامرنا لے او نرے در کلشویتا سلد علم نمگر لغنتی فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسالوه بعض دي بعض لویلی وی تاسو لمونوی چې تاسو ته مکه جواب درکو روح نه مراد څه په آیات کې تاسو تفسیر کې ویلي یا ته مراد جبريل امين عليه الصلاه والسلام نه یا روح نه مراد ملک عظیم بقدر المخلوقات كلها دا یو عظیم ملک ته یو لوی فرشته ده چې ټول مخلوقات غنده ده دا غي بقدر المخلوقات كلها یو طرف لشي دا ټول مخلوق کې بل طرف لا یو ملک شي دغه غټه فرشته ده هغه ته مراد دي روحنا حضرت خپل دایر شي روحنا مراد طائفه من الملائكه ملائكه یو وړلا دا دی وړ اقوال امام ابن کثیر په تفسیر کې ذکر کړی راجح خبر دا ده چې مراد دي روحنا روح انساني دي کم د انسان پری بدن کی پاغیبانی جوندنوی حافظ رحمت اللہ علیہ پر فتح الباری کے لئے ترجیح ور کرے مام قرطبی موجی راجح قول اللہ چی در روح نا مراد در روح نا انسان دے پکم بانے چی حیات الابدان وی آنگی امام راجیم ذکر کرنی او امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کریم اصلا مستقل کتاب لکلے کتاب الروح دا اغم اعلان و ترجیح دے طرف لدا چی مراد در روح نا الملک العظیم ولوی فرشتہ دا حدیث تاسو لمخ کی کتاب العلم کم تیر شویو باب قول الله وما اوتیتم من العلم الا قلیلا 125 نمبر حدیث او تفسیر د سوره بنی اسرائیل کې 4721 او کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کې در لته تیر شویو 7297 نمبر وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمواري وغسل الله لمواري الله لمن جاهد في سبيله توفي الله فلان في جهاد كي اغدى فار الله لمواري لا يخرجه الا الجهاد في سبيله تذكرنا ده صرف جهاد في سبيل الله استي وتصديق كلماته ده الله په کلماتو باندې تصديق کړی دا الله د پاره کلمات دي بأن يدخله الجنة دا وعده ورسره د مواري ور الله غوښتي چې د جنت لور دننه کوي او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه يا بروغ رمت الله خپل کور لراولي مع ما نال من اجر او غنیمت تر دا غو چې کوم اجر او غنیمت نور لملاو دي دا به مي او سره به الله رب العالمين د جنت لور دننه کوي دا حدیث مخکې تاسو ته تیر شوی د کتاب فرض الخمس کې 3123 نمبر او په کتاب الایمان کې تیر شوی 36 نمبر دا الله رب العالمین د فار کلمات تل ترجمه الباب کې وی ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين او په دې حدیث کې وی وتصديق كلماته او به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل ابو وائل مراد شقيق بن سلمہ مشهور تابعی دی محدث عن ابي موسى رضي الله عنه ابو موسى شريك قال ابن عبد الله بن قيس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حميه الرجل يقاتل حميه يوصلك لجنن او غيرت طال جنگي ويقال شجاعه ويقاتل شجاعه كل قتال او جمد شجاعت لپاره چې خلکو شوم بادر دي خپل ظلمي دي ويقاتل رياءا رياء نمود لپاره قتال کوي فاي ذلك في سبيل الله كم هو الله فلار دي قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله نبي رسول الله سوق شديد لپاره جنگي جهاد کوي چې الله کلمو چې شديد الله غالب شي ده في سبيل الله ده دا حدیث مخکې په کتاب الجهاد کې تیر شوی 2810 نمبر او په دې باب کې ذکر کو چې په دې کې کلمۃ اللہ ذکر راغله او ترجمۃ الباب قائم کړه ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ده الله کلمات شته بدلته وی من قاتل لتكون کلمۃ الله هي العليا باب قول الله تعالى انما امرنا لشيء الله وکړه چې موږ اراده وکړو یو شی یو کار کولو واړو ورلوای موجود چې دا به موجود دي ابن بطال رحمت الله علیه وی چې ترې ترجمه الباب سره مقصود د امام بخاری رد په معتزله وبانی چې غوی امر الله مخلوق ده امام بخاری وی چې نه امر الله دا د الله صفته مخلوق نه ده انما امرنا لشیء یو شی بارے چې موږ امر وکړلوای موجود شنو موجود وی وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي قوم ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله امي شبي جماعه امتنا يقوم غالب به خلق باندي رئيس الله في سنه براشي دلته امر الله ذکر کړه امر الله دا صفت دا الله ده دا حدیث تاسو په کتاب الاعتصام کې مخکې تیر شوی 7311 نمبر اغه ځکه مو وضاحت او تفصیل کړه او به قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عمير بن هاني انه سمع معاويه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من امتي امه قائمه بامر الله هميشه به جما په امت کې یو طائفه وړله کتاب ولالي د الله رب العالمين په حکم او حق باندې ما يضرهم من كذبهم رسول دې تکذيب پیدا بدې له تکلیف او ضرر نه رسي ولا من خالفهم او نسوک مخالفين دې دې له ضرر او تکلیف ورقوله حتى ياتي امر الله وهم على ذلك احاديث كتاب الاعتصام کی مختصر ترشیح 7312 نمبر فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام مالك شمال معاذ رضي الله عنه په شام کې اورید لیو فقال معاويه هذا مالك بن يخامر يزعم انه سمع معاذا يقول وهم بالشام احاديث تن په شام کې اورید لیدې مالك بن يخامر ګمان کې شمال معاذ نه اورید لیدي او دې په شام کې وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمه في اصحابه نبي الرساله والسلام فمسيلمه الكذاب في النبوه دعوه كدوه ده مرغر سراغل ودريدلو النبي الاسلام يقول لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتكها فتمان لا شكم غاري لا حسن غاري تعالى نظركم نبی رسول الله تعالی کو په دې شرط کمال وصیت وکړي تا نه پس په خلیفہ زم نبی علیہ السلام ورته دا شوکا او خسنه نه در کوم خلافت واړي ولن تعد امر الله فی الله چې کوم فیصله راست بارک دا غن تجاوز نشي کول څه چې الله لیکلی یا بی ولئن ادبرت لا يعقرنك الله او کتا حق پرې خو دین الاعراض وکړ الله به هلاک کی حدیث تاسو په کتاب المغازی کې ترشوه 4373 نمبر مفصل وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث او خرب المدينه المدينه په کندراتو کې یا په بعض فصلونو کې وهو يتوقع على عصيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه تبوست مكو أسنى داسي جواب دركي تأصل يا بدلني فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا وما أوتوا من العلم إلا قليلا عام خيرته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إمام أعمش وهم فقرت فيه وما أوتوا من العلم إلا قليلا حديث في كتاب العلم كم ترشي مفصل 125 نمبر قال كم وضاحت كده او اوس در لفدي كتاب التوحيد كم مخ كتير شو 7456 نمبر باب قول الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الى اخر الايه وفرما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچرت دا سمندر او دریاب سیاہی شی نماد رب دا کلمات دا پارا او دا پینی کلی شی ندا بختم شی ورپسی کو سمندرون او دریابون دی نور راڈل سیاہی دی کے جوڑکا ندا اللہ کلمات و معلومات دا ختمی گی وقوله ولو انما فی الارض من شجرت اقلام فجریشی اغسر چیزی پزمکا کے من شجرت نوننا اقلام قلمنا والبحر یمده او دا سمندر زیاد کی دیل را من بعده رسط دلینا سبعت ابحر ونور سمندرنا ما نفذت کلمات اللہ ختم بنشی کلمین معلومات دا اللہ اللہ دا معلومات لکم کلمات دی غب ختم نشی كذلك أبلي كلو كراولي وختمي بنا إن الله عزيز حكيم يقنا ألا زور ورو حكمة والده نالو دليل لفدي خبر بانده جي كلام دا الله غير مخلوق ده أو دا كلام دا الله رب العالمين صفت ده ذكر دا مخلوق دا فار انتهاء وختمي دلوي أو كلمات دا الله صفت ده كلام دا الله صفت ده نذكر دا غي ختمي دل نشتا دا ټول یونه دی ورله قلمونه فل دریابونه ورپسې دی و دریابونه نور راوستل نو دا ختمې دوه لنینی ځکه دا سمندرونه داونی دا ټول سیونه چې مسبوق بالعدم دی مسبوق بالعدم مطلب دا نشته الله اشتکل نو کم شو چې د نش نشته شو په هغه باندې منشواله راضیه به ختمیږي مسبوق بالعدم باندې بخامه په اخر کې عدم راضی او صفات الله رب العالمين په دې باندې خو عدم راغلي نه دي دا صفات ازليه دي ابديه دي نو دي ختمي للنشاء وقوله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يقينا رب تاسو الله غزات ته پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه په سته ايام پشپغو په مقدار د شپغو ورځو کې ځکه په هغه وخت کې شپی او رضی لانوی چه اسمان او زمکنی نور او شپگمینی نور او شپا بده کم زین راشی وفی ستر ایام مانا داده پا مقدار ده شپگ و رضو کی هم مستوى عن العرش لا برابر شده اللہ رب العالمین پا عرش بانده کما یلیق بشانه استوائی کرده او ده استواء مانا دل ارتفعوش وغلق مخی ذکر شو العلا وارتفع الى قوله تبارک اللہ رب العالمین نو دې آیات منځ کې رام راغلي دي الا له الخلق والامر دا دلیل په دې خبره باندې چې دا مخلوق د امر نه جدا ده الله رب العالمین د وسیونه په آیات کې ذکر کړی یو مخلوق او یو امر الا له الخلق والامر نو آیات دلیل په دې باندې چې دا خلق د امر نه علاوه بل څه نه ذکر د امر عطف کړل په خلق باندې او تاسو ویلي عطف تقاضا د مغایرت کوي نو امر دا صفت دا اللہ دے خلق دا مفعول او مخلوق دا اللہ دے سخر فمانا دے زلل سرع تابی قول وبه قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ لا یخرجہ من بیتہ الا الجہاد فی سبیلہ وتصدیق کلماتہ أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة هذا حديث در لفدي كتاب التوحيد كما خطير شو 7456 نمبر فدی لو کان البحر مدادا لکلماته کی دا حدیث صرف دی لپاره راړو چې و تصدیق کلماته الله رب العالمین لپاره اثبات د کلماتو دی اثبات د کلام دی باب فی المشیئه والاراده الله رب العالمین مشیئت او اراده خوخه او اراده عمومی طور باندې مشیت د الله رب العالمین په قران کریم کې تقریبا 300 مواضعو کې ذکر شوی دا مشیت او اراده دواړه د الله رب العالمین ذاتی او فعلی صفاتونه دي صفتان ذاتیتان فعلیتان لله تعالی مشیت او اراده د الله ذاتی فعلی صفاتونه دي ثابت دي په کتاب او سنت سره او اراده بیا په دوه قسمه ده یو له اراده کونیه او دویم له شرعیه دا اراده کونیه په معنا د مشیت سره راځي او اراده کونیه دا بخامخا ضرور به ضرور واقع کیږي او دا اراده کونیه کله به الله رب العالمین نه خوښي دا مکروه او مسخوط وي الله رب العالمین په نیز باندې او کله به محبوب او مرضی وي لکه کفر د کافرانو معصیت د ګناګارو دا په اراده د الله رب العالمین باندې کیږي خو الله رب العالمین ولا يرضى لعباده الكفر دا شی مکروه دی شی په اراده د الله نه او کله په اراده کونیه د الله باندې یو شی وي دا به الله په نیز باندې محبوب وي د الله بخوخي اگر مؤمنان ایمان د تابعدار طاعات د الله رب العالمین لپاره نو اراده کونیه په دې کې دوه قسمونه کیږي کله به دا مسخوط د الله وي او کله به دا محبوب د الله وي او دویم قسم د اراده د غیر اراده شرعیه دینیه وي هغه په معنا د محبت سره راځي الله رب العالمین کوم د بندگان لپاره شریعت ګرځولې خپل تابعداري په لازم ګرځولې ده نو دغه اراده شرعیه دا په معنا د محبت سره وي وقول الله تؤتي الملك من تشاء ایک اس بات د مشیت د الله له ورکه ته بعد شي چې له شي خو خشي وما تشاؤون الا ان يشاء الله تاسو په خوخه نه کیږي مگر دا چې د الله خوخه شي پرې آیات مبارکه کې د مبتدعي لپاره دوه باطل فرقو باندې رد ده قدریه او جبریه قدریه او د تقدیر نه انکار کول دي د تسمیه به ضد وي قدریه ور لږه کوي چې تقدیر نه منلو چې الله رب العالمین په ازل کې سلی کې لري او بنده به راغي مطابق کوي او جبریه دا د مبتدعي یو وړله تیر شو چې دوی به بنده مجبور محض ده راړو اراده نشته ارسه په الله په زور کوي دا سي مثال دی لکه یو باندې راواغسته او پاوا کې دیوالو دونه دا باندې سي اختیار نشته هوا چې کم په لزم دا بوچته وي دا آیات مبارکه په دې دواړو باطل او فرقو باندې رد کوي په قدريه او په جبريه ور په دې آیات کې الله رب العالمین د بندگانو لپاره مشیت ثابت کړي کم چې راغی د افعال سره متعلق ده او الله رب العالمین وایي چې د بندگانو مشیت شته خود دې دا فعل چې دا موقوف دی په مشیت د الله باندې خود دې دا مشیت او فعل تراغ پوری کیږي نه ثابتيږي نه د الله رب العالمین خو خشوي آیات او ما تشاؤون تاسو په خوخه نه کیږي مطلب دا چې خوخه تاسو شته خدا کار تراغ کیږي نه الا ان یشاء الله مگر دا چې د الله خو خشي وګوره بندلې مشیت ثابت کړم او مشیت دې په دې نفي کړه د استاد مشیت مطابق کار به ال سرګندګي چې مشیت د الله ور سره مرګره شي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ليوشي بارك دامو ايت سبب کو مگر دا صدا الله خو خشي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء یقیناً تلار نشی سمولی آغا چالی چستا خوخوی لیکن اللہ لار سمئی چالی چی خوخشی و دشا بارکی چوواری تاسو مخی ویلیو فا عقیدہ کی مویلینی و مخی در لذکر شمیو چه ہدایت پا دو مانو سر راضی یو لعراعت الطریق و بل لعیسال المطلوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایصال الی المطلوب کوله شو فدی معنا معنی حاجیو قراءت الطریق کوله شو ایصال الی المطلوب داد الله رب العالمین خاصیت ته اچاله توفیق ورکی او هدایت کی باقی الله پیغمبر صرف خودنه کوله او هدایت طرف له بل کول قال سعید بن المسیب عن ابیه نزلت فی ابی طالب تعات یا ابو طالب بارک نازل انک لا تهدی من احببت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. باب الآيات امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ ذکر کو پدی کہ ارادے نے مراد ارادہ شرعیہ دینیہ امریہ دا دا پمانا دا محبت سر راضی ارادہ لری اللہ استاسو بارک دا سانتیا و ارادہ دا سختیان لری پدی آیات کی مراد دا ارادے نے ارادہ شرعیہ دا اغیل ارادہ دینیہ و امریہ موئی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له. اذا الله دعاء غواړي مخك لك دعاء غواړي يقين سرا او په دعا کې دا سموي ک الله ستاسو خوشي دا شيراتي الله باندې سو غور کوم کې نشتا. حدیث تاسو لمخ کې دی چې کتاب الدعوات کې 6338 نمبر حدیث دی لپاره ذکر کو چې په دې کې ذکر د مشیت د الله راغلی لا یقولن احدکم ان شئت الله کاستغفر خشی د رب العالمین مشیت ته راغلی مشیت نه بغیر سن کیږي. او به قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري او حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه تشبي نبي صلى الله عليه وسلم ذكر راغله وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم او فاطمه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تشبي راغله ليله فقال لهم الا تصلون قال علي فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع الي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. حديث رسول مخ کی تیرشو بار بار پا کتاب الاعتصام کم در لتی 7347 نمبر دلتا مصنف رحمت اللہ علیہ پا باب المشیہ کی ذکر کو ذکر علی رضی اللہ عنہ نبی الاسلام لوی انما انفسنا بید اللہ فإذا شاء ان یبعثنا بعثنا تمو روحنا دا اللہ پلاس کی دی نو کل چر اللہ خوخشی و مشیتی وشی نمو را بیدار کی نموزو کو. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. مثال المؤمن فشان دغيا او فصل پټي دي پټي کې کوم غيا او فصل کیږي يفي ورقه من حيث اتت الريح تكفئها چ اړای راړای خدای را خدای د دې غفانو لا چې کله په هوا راشي کله یو طرف له الټکی کله بل طرف لا پیدا سکنت اعتدلت جوا ودریږي نام نه ودریږي وکذالک المؤمن یکفؤ بالبلاء دا شان ته مؤمن او مسلمان باندې تکلیف ناراضی دی یو خو بل خو اړای راړای ومثل الكافر كمثل الارض الصماء معتدله د کافر مثال په شان د سر یو د نختر دی نختار د بوتي په شان تیرې سما معنا د صلبتن شدیدتن چې دا سخت او کلک بوتي خوځي را خوځي نه هواګانو سره معتدلتن په ځای ولاړې حتا يقسمها الله اذا شاء تر دې چې الله یې مات کی کلی چې په خشي نرم فصل له نو پاغه چې هوا راځي غنم او معمولی فصل چې نو کله یو کله هوا کو کی کله بل پر نو قوم مسلمان تکلیفونه راځي کله یو کله ورځي کله بل پر او د کافر مثال چې نو غد سر یو د نختار د بوتي په شان تیرې کلک ولاړې او اثر خوځي را خوځي نه خو کله چې الله ما طول غوړي وي او سلی او طوفان تراولي کله سره ما چي دی خوځي دا شانت کافر یو زر الله هلاک امتحانات پر لري ناراضي. حديث تاسو لمخ کې تیر شوی دی په کتاب المرضا کې 5644 نمبر دلته صرف دې لپاره ذکر کچھ الله د مشیت ذکر پکې راغلي حتا يقسم الله اذا شاء اذا الله خوښي مشیت یو شنو ماتي کی. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس اعطي اهل التوراه التوراه اعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اعطي اهل الانجيل الانجيل فعملوا بها حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أحاديث بار بار ترشوه في كتاب الأنبياء كم در لتير ده كتاب أحاديث الأنبياء كي 3459 نمبر، في كتاب فضائل القرآن كي ترشوه 5021 نمبر. دل تردير پار ذكر كوچ: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. الله وجي زمان مسيوت سنگوشي خوخن ووشي بخبل فضل ورقوم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قال: وبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله في ذلك، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أحاديث مخبار بارتر شوي كتاب الإيمان كي 18 نمبر، وكتاب الأحكام كي 7213 نمبر. دل تذیر پارا ذکر کو چھ پدی کہ اس بات دا مشیت دل اللہ تبارک و تعالی ان شاء عظمه و ان شاء غفر له. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهیب عن ایوب عن محمد عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ سلیمان علیہ الصلاة والسلام کان له 60 امرأة فقال لأتوفن اللیل علی نسائی فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. ويهر بيبي بحمل والي بچي بمي فيلاشي كي ابو مجاهد الى الله فلاك بجنگي. فطاف على نسائه فما ولدت منه الا امرأة فما ولدت منهن الا امرأة ولدت شق غلام. يوي بيبي بچي نو پیداشو مگر يوي راتل کڑی پنگڑی بچی بانی. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. فشرط سليمان عليه الصلاة والسلام استثناء كروي إن شاء الله ويليوي، استثناء مراد داري إن شاء الله ويليوي، أو خبر الله مشيت لبريخوي نطول بيديان بحمل غستوي والله ببچور كروي. فحديث مخي تيرشوي بكتاب الجهاد كي 2819 نمبر، په کتاب الانبیاء کې 3424 نمبر، په کتاب الایمان والنذور کې تیر شوی دی 6639 نمبر. او ویل شوی چې بعض اهل علم ویلي چې دې حدیث امتن کې اضطراب دی، بعضې کې 60 امرأة راغلی، بعضې کې 70، بعضې کې سکم، بعضې کې 90، بعضې کې سکم سل، بعضې کې سل. نو د هغې تطبیقات موږ هلته مخکې ټول ذکر کړي وو. په دې ځای کې مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف دې لپاره ذکر کړو: لو كان سليمان استثنى، سليمان عليه الصلاة والسلام إن شاء الله ويليوي. ذكر مشيئة الله. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليه، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فحديث في كتاب المرضى كتاب سلطير شويده 5356 دارنگي 5362 نمبر، وفي كتاب المناقب كتاب سلطير شويده 3616 نمبر بعدني. وصنف رحمة الله عليه دلت ذكركو إثبات بمشية الله لكلم: لا بأس عليك، طهور ان شاء الله. قد الله خوشي مشيئتي وشي وطالبه دا بيماري د پاکي سبب وګرځي گناهونه نو دي پاکي. وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه حين ناموا عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله قبض ارواحكم حين شاء الله رب العالمين استاس ارواح قبض کوي کله چې خوښي حين شاء دا موضع الترجمه ده دلیل پاره دا حدیث ذکر کو وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضوا الى ان طلعت الشمس وبيض فقام فصلى دا حدیث مفصل په کتاب مواقیت الصلاه کې 595 نمبر باندې تیر شوی وبه قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة والاعرج وحدثنا اسماعيل قال حدثني يحيى عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود يهودي او مسلمان جنشو يوب اللي بدر ديلي يوب اللي بدر ديلي فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي كان من امره وامر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيقه فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله لا حديث بار بار بخ كثير شيء في كتاب الرقاق 1517 نمبر أو في کتاب التوحید کې الله مختصر مخ کې تیر شو 7427 نمبر باندې پر باب المشیئه والاراده کې دې په اړه چې دې کې د استثناء ذکر راغلی او قران کریم آیات به فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله دا الله د مشیت ذکر پکې دی وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى اسحاق بن ابي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله الحديث في كتاب الفتن 7134 نمبر باني تير شوي دلته مشيئت بفارة ذكر قوش إن شاء الله فكراغلي إذا الله مشيئته شيء المديني لبد الدجال وطاعون نراد النكيجي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة زهر النبي يو قبول شل دواوة يقنا يو دعا بقبل ذا نور دعا قانم الله رب العالمين مقبلون خذ ليه وبارك لغنى سراغله فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة إذا ما إرادة ذكر الله وخشي نزب فتسات محفوظكم بذا ما دغ دعا إذا بذا شفاعتكم نخبل أمت بفارة فرز قيامة باندي دا حديث تاصل في كتاب الدعوات كتير شوية 1304 نمبر باندي وبه قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايتني على قليب بما ذان بخوب كوكته شيو بي فغاله ناستم انا زعت ما شاء الله ما شاء الله دپاره له حديث ذکر کو مشيئه د الله دپاره فنزعت ما شاء الله ان انزع ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن الحديث بار بار مختير شيء في كتاب المناقب 3630 نارنج في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في 3664 نمبر او په کتاب التعبير کې 7021 نمبر باندې وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فالتوجروا ويقضي الله على لسان رسوله بما شاء النبي صلى الله عليه وسلم تاسو شفاعت كوي قريبا تاسو لأجر ملاويه أو الله دخل پیغمبر في زبان أو جببانه اغفی سلیکی کمیش دا اللہ خوخشین و دا اللہ مشیط چوشی سلیکی اثبات دا مشیط دا اللہ رب العالمین لا دا حدیث پا کتاب الزکاة کم تر شو 1432 نمبر پا کتاب الادب کم 1026 نمبر دارنگی 1028 نمبر و بهی قال حدثنا یحیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا حریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت وارزقني ان شئت وليعزم مسالته انه يفعل ما يشاء لا مكره له نبی اسلام وی پتاسو کې دی او تندا سنوي چې الله کستا خو خشنو مال بخنو کې او کستا خو خشنو په ما رحم کې او کستا خو خشري ذکر کې بلکې تاکید سره سوال کوي چې الله بخنه را لو کې الله رحم را باندې او کې رزق را کې الله چې سخوخه شنو کوي په الله باندې سوخ نور کوون کې نشته په دې کې اثبات د مشیت ته الله لا انه يفعل ما يشاء الله رب العالمین کیسی چې خوخه شي په حدیث تاسو په کتاب الدعوات کې مخکې تیر شوه 1339 نمبر فبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو حفص عمرو قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تراءى أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري ابن عباس يقول تماما الحر بن قيس فمنسي اختلاف راغل ومناظرة وانتي في صاحب موسى أهو خضر موسى عليه الصلاة والسلام ده صاحب بارة الله خضر الإسلام وكبن سوقه فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بين موسى في ملع من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منه؟ قال موسى لا فأوحي إلى موسى بلى عبد خضر فسأل موسى السبيل إلى لقيه موسى عليه السلام لو ولي كل شنا يو بندر خضر عليه السلام چې په بعض مسائلو کې اغثر علم د ثانه ډېر دی موسى عليه السلام در ربنه سوال کړو چې الله دل زنان ور رسول تر لاله روحه فجعل الله له الحوت ايه وقيل له اذا فقدت الحوت فرجع فانك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر قال فتى موسى لموسى موسى الإسلام لخب الخادم ويدو جيدنون ويوشى ابن نون فرسطو لنبوة ملاود عليه الصلاة والسلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا نخضر الإسلام منذ وكان من شأنها شأنهما ما قص الله تعالى او دي شان او حالت الله رب العالمين بيان کړه ده دا حديث تاسو لمخ کې په کتاب العلم کې 74 78 او 122 نمبر باندې تیر شوی په کتاب التفسير کې په تفسير د سوره کهف کې 4727 نمبر او بار بار ذکر شوی دلته دې د فار ذکر کو چې الله رب العالمين د فار مشیت ثابت کړي د سوره کهف د آیاتونو چې دي وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما فليك دادي چې موسی عليه الصلاه والسلام حضر عليه السلام لوې ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امره سبا ما عمومي در الله وخشي زبستانا فرماني کوم صبردار صبر کوون کې ويم نو اثبات د مشیت په دې کې الله ستجدني ان شاء الله صابرا وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة نبي الإسلام سبابة بخيف بني كنانة كمو كزيبو فدأ الله وخشين إثبات مشيئة ألا لا حيث تقاسموا على الكفر فكم ذلك المشركان فكفر راج مشو او يو بل سره قسمونه خوړليو ته پیغمبر دشمني بکاو ایمان بنراړو بایکاټ ور سره کو يريد المحصب تخيف بدي کنا نه مراد محصب ده په حديث دي لپاره ذکر کو چې بدي کړه مشيئت الهي ذکر راغله او دا حديث تاسو له مخه مفصل تیر شوه په کتاب الحج کې 1589 نمبر په کتاب المناقب کې 3882 نمبر او په کتاب المغازی کې 3284 او 3285 نمبر باندې وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف الم يفتحها نبي عليه الصلاه والسلام د طائف ولا محاصره کړو نو طائف لا فتح کړنو فتح لې شوی و فقال انا قافلون ان شاء الله نبي الاسلام قال الله خو خش بس مو واپس کیغو قفل بمعنى درجع عشر راضي قافلون بمعنى درايعون فقال المسلمون نقفل ولم تفتح مسلمانان وخا مو واپس کیغو لا مفتح کړه نه قال فغدوا على القتال نبي الاسلام لیز بس بیا په جنگ ورځینو فغدوا نو دی په ورغلی او فاصابتهم جراحات نو په کلا کې پټو صحابه کرام ډیر زخمیان شویو فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا قافلون غدا ان شاء الله نبي السلام سبب ان شاء الله واپس کیو فكأن ذلك اعجبهم دي خبر دا صحابه خوشان تل تعجب کی واشل چې فرض ور نبی السلام ویزو دی ویته تراغ دزو چې فتح کړي مونی او نن ور نبی السلام وی چې زګ بس حمله پیو کوي چې نه زای رفاقی کې دی زخمیان شو نبی السلام علی سبب نو دا خبره په خو لګي د فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی السلام مسکه شوی وو دا حدیث مخکې تیر شوی دی په کتاب المغازی کې په باب غزوه طائف کې 4325 نمبر په دې کې لري لپاره ذکر کو چې په دې کې ان شاء الله راغلي اثبات د مشیت الهی دی پکې باب قوله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة عنده ايذن ورفي سفارش ده الله روان دي ده الله فدربار كي إلا لمن أذن له مگر أغشالة شغل إجازة شوي چده ده شفارسو في او ده شفاعة تتالة كي ده غبارة كي بم إجازة شوي أغب مؤمن ومسلمان وي شفيع بم مسلمان وي ده الله ده إجازة نبقص بشفاعة كي او مشفوع له بم مسلمان یو ده الله ده اذن نفس با اجازت ده شفاعت کیهی حتى اذا فزع عن قلوبهم ترده چه یرب اللہ رکلیشی ده زرون ده مینا ده اس واقعات ذکر کئی چه کلپ اسمان کی اللہ فیصلو کی ترده چه یرب اللہ رکلیشی ده زرون ده ملائکونا قالو نوائدی ماذا قال ربکم سو فرمائی الرف ستاس وستاس ورف سوی قالوا نوائدي الحق حق ويناوك رب العالمين وهو العلي الكبير او دغا الله پورتا وشدته نارد دا امام بخاري رحمت الله عليه قدي ترجمة الباب سرداده شاء الله رب العالمين قولوا كلام كي او دغا الله رب العالمين داس كلام ده شاء اغيد فار صوت او حرف ده او کلام د الله وری دیشی مراد د مصنف رحمت الله علیه سره چې الله رب العالمین قول او کلام کوي او دا قول او کلام د رب العالمین په صوت او په حرف سره دی او دا اوری دیشی دا اهل سنت والجماعت او مسلمانانو نظریه ده او دا کلام او قول د الله رب العالمین د پاره صفت ده دا د الله مخلوق او مفعول نه ده قول او کلام دا دواړه د الله صفت دي دا دواړه یو شی دي قول او کلام او دا صفته ذاتیه فعلیه د الله ده صفته ذاتیه په دې اعتبار باندې ده چې متعلق ده د ذات رب العالمین سره لکه څنګه چې ذات رب العالمین اولی ده او ابتدا د اغینوا نو دا شانتی صفت د کلام هم الله رب العالمین لثابت د اغیس ابتدا نشتا نو ذکر ورل صفت ذاتیه وی او صفت فعلیه پر اعتبار سره دیش متعلق دی د الله د مشیت او د اراده سره الله رب العالمین چې کله خوښ شي نو یتکلم متا شاء کیف شاء بما شاء الله کلام کوي کله چې خوخشي سبیه چې خوخشي او کم کلام خوخشي دا د اهل سنت والجماعت مسلمانانو عقیده ده صفات د الله کله ذاتیه وی کله فعلیه وی او کله ذاتیه فعلیه وی په یو اعتبار سره ذاتیه دي نو په بل اعتبار سره فعلیه دي نو کلام په هغه سره چې په یو اعتبار سره صفت ذاتیه ده او په بل اعتبار سره صفت فعلیه ده بعض مبتدعين دا صفت ذاتیه ده الله مني او صفت فعلیه نه مني دا نه مني چې الله رب العالمین کلام کوي بس په ازل کې الله متکلم ده او کلام د الله کلام نفسي ده لکه زړه کې چې خبره جوړه کړي او په زرګونو نصوص د قران او سنت راغلي دي بس یو باطل عقیده د ځان جوړه کړی ده او راغې د فارغ د نصوص رد کړي امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې الله رب العالمین د فارغ قول او کلام ثابت ده الله کلام کوي او دا کلام په صوت او حرف سره دی او دا کلام اوریدي شي ځکه الله رب العالمین بندگانو له اواز کوي د نداء صفت الله رب العالمین له ثابت ده نداء د اواز نه بغیر نه وي ولم يقل ماذا خلق ربكم امام بخاري رحمه الله عليه دغه مخکی آیات کې دا سی و چې ماذا قال ربكم تاسو رب سو ویلي دی او دا دې ویل چې ماذا خلق ربكم تاسو رب سو پیدا کړی نو خلق جدا شی دی او قول جدا شی دی قول صفت د الله دی او خلق مفعول د الله دی لکه مخکی د آیات ذکر شو الا له الخلق والامر بعضی شیونه مخلوقات د الله دی بعضی صفات د الله دی وقال من الذي يشفع عنده الا باذنه سوچ دیغا کس چه سفارش بوکی دا اللہ وان دی مگر دی اجازت دا اللہ نرستو شفاعت حق دی دا دا اہل سنت والجماعت دی مسلمانان وقیده چی دیگون اندار دا پار با شفاعت کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکی نیکان بکی احادیث دا شفاعت تواتر لرسید دی انکار تینا کفر دی او اجماع دا اہل علم دا چی دا موحدین دیگون اندار دا پار با شفاعت وی دا کفار دا پار شفاعت نشتا صرف د ابو طالب د پاره شفاعت ته خو هغه شفاعت هم داسې نه ده چې د اور د جهنم نه بروزي صرف په عذاب کې به لک تخفیف او سپکوالی راځي دا شفاعت خاص ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری او خاص ده د ابو طالب پوری د نورو کفارو مشرکان د پاره به شفاعت نه چې د اور نه روزي وقال مسروق مسروق ابن الاجدع الهمداني رحمه الله وی عن ابن مسعود اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات شيئا قال شي الله كلامك دوهي نو د اسمانونو داخلك سشي ووري فاذا فزع عن قلوبهم قال شي د ملائكه د زونو دایره لري کړي شي وسكن الصوت اواز چبشي خاموششي عرفوا انه الحق ليله فتولجي اذا حق خبر لا حق وینا دا اللہ رب العالمین حق دے وینای حق دا ونادو ماذا قال ربكم او دیو باللہ وازون ورکی استاس ورب سفیسل او کچی دا اواز موارن قالو الحق دیوی حق وینا وحق فیسل ویغتر عن جابر عن عبداللہ ابن انیس جابر رضی اللہ عنہ ننقل دیش عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول يحشر الله العباد راپور تا راجم وکي الله دا بنديگان فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب راجم وکي الله بنديگان نو आवाज بغیر کیلا ور आवाज د صوت نه بغیر نوي هدي نو څه چې را صوت ذکر کوي دا تاکید د پاره आवाज بغیر کی بصوت په आवाज سره يسمعه من بعد چلر خلق بيدا سي اوري لکه څنګه چې نږدې اوري صدا در رب العالمین غ کلام دے بندہ کلام ہو کدی نزدین نو اوری چھ لری کی بے نا اوری جس عمر لری کی پکلا رکی کی اخر کی داس حضر اور سی جبے سوک نا اوری کلام در رب العالمین آواز در رب العالمین کما یلیق بشانہ نزدی خلق کی جس ناوری بن لری بم دغ شان اوری تو حدیث کی اس بات د صوت اللہ رب العالمین کما یلیق بشانہ او دا صوت حروف سرئی او الله رب العالمین مو وی انا الملك وانا الديان سبا چایم ديان تیغه مبالغه د دانه یذیر دیننا معنا د حساب او محاسبه سره او ديان معنا د انا المحاسب والمجازي ز حساب کوونکې بدلو ورکوونکې دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ په الادب المفرد کې مسندن ذکر کړی، امام احمد رحمت اللہ علیہ په خپل مسند کې په اسناد حسن سره ذکر کړی. عبد الله بن انس رضی اللہ عنہ دا حدیث الله رب العالمین به بندگان لا آواز ورکړي به صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله. قال شاء الله فاسمان كده وكار في سلوكي وملائكه فلي وزر اختتكي تعاجزي او الله رب العالمين دغه قول لغوث کیږي قول او کلام یو شی دی کانه سلسله علی صفوان او داس شلنګار شي ته وي ک یو زنجیر ابوار غټل را غورځي یو فرش له زنجیر را غورځي داس شلنګار شي. قال علی بن علی بن المدینی رحمت الله علیه وی وقال غیره صفوان ينفذهم ذلك فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. حديث مخي په تفسیر د سوره حجر کې متیر شوی دی 4701 نمبر. دارنګ کتاب التفسیر په تفسیر د سوره سبا کې متیر شوی 4800 نمبر. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمه عن ابي هريره بهذا. قال علي قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة حدثنا أبو هريرة. قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع أو ببعض النصوص إذا فزع فزيب عند الأغلى فرغا سبيل ما أخوذ جفرغ الزات يو قترت وخد سفر سامان ختم شيء. قال سفيان هكذا قرأ عمر فلا أدي سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. سفيان بن عيينة وجد ممكرات بذيك دادة إذا شاء ذاب كراغلي ومشدد فز عده معناه دادة كل ذلك يرى لذلك ريشي أو يو قرأت بذيك دام راغلي إذا قرأت بذيك حسن بسي ودمام قتادة حتى إذا فرغ عن قلوبهم فرغ معنا ده صارت قلوبهم فارغه من الخوف لدينا زون فارغ او خالي وغردي ديار نيرت ختم شي معنا ده دوار يودا وصرف الفاظ في فزع راغله ده يا فرغا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقران وقد قال رب العالمين يوشلا لكن سنجو كي يوم نبيلا يغف خلي اواز بان القران لني. وقال صاحب له يريد يجهر به مطلب دارج فاغمان يجهر كي کتاب فضائل القرآن کی 5023 نمبر مانی دا حدیث تیر شوه دے. واللہ رب العالمین قرآن کریم لسطول غوط کی دی یو پیغمبر انونی تو پڑی کی ذکر خدا نشتے فی رب العالمین بقول یا ذا کلام ذکر دراغلی علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ وی فهم البخاری من الاذن القول للاستماع به. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مقتد و مطلب اذن نداد ہے ما اذن اللہ لشیئن اذا دی سر لازم چی وشی لری غوگی خی اذا دی لستلومنی علی وجن حدیث پر باب کی ذکر ہو ورنہ مناسبت اذا سی بعید غنتی مطابقت بترجمت الباب سرخکاری. وبه قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت الله رب العالمين بأواز وركي بصوت بأواز سرى نداءة بأواز سرى خلا صوت بتأكيد بفارده إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. دا حدیث په کتاب الرقاق کې 1530 نمبر الله رب العالمین به اواز کوي بندگان له دا اواز به اوریدي شي. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامع عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت ما غرت على امراه ما غرت على خديجه فما غيرت من كده په زنانه باندې قسمه چې خديجه رضي الله عنها کړه. ولقد امره ربه ان يبشرها ببيت من الجنه. نبي الاسلام لرب حکم کړو چې خديجه رضي الله عنها له بشارت او خوشخبری او زیر ورکی په جنت کې د دې یو کور د ملغلر نه جوړ شوی او د ملغلر نه جوړه بنگلې ده. دا حدیث په کتاب المناقب کې بار بار تیر شوی 3816 3817 3818 نمبر باندې. رب العالمین کلام کړو جبرئیل را لېګل چې حکم وکړي نبی صلی الله علیه وسلم لا چې بشارت او خوشخبری ورکی خدیجه رضی الله عنها په جنت باندې. باب کلام الرب مع جبرائیل و نداء الله الملائکه. دغه کلام په مسله کې امام بخاری رحمت الله علیه مزید وضاحت او دلائل ذکر کوي. ځکه هغه مسله ده اهل سنت والجماعت او د غیر مخالفین په منځ کې. دغه ترجمه الباب قائم کو چې رب العالمین د جبرائیل سره د کلام ذکر او ملائکه له ذکر مواز ورکړي. مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې سره اثبات د صفه الكلام د الله تعالی او رب العالمین کلام کوي يتكلم متى شاء من شاء بما شاء کله چې خوښي چا سره چې خوښي او کوم کلام خوښي. وقال معمر انك لتلقى القران يقينا برقول في تعالى القران الكريم اي يلقى عليك وتلقاه انت. القران په تا باندې پیش کول شي نازلول شي او تدا اخلي اي تاخذه عنهم تي اخلي لدينا للملائكنا ومثله فتلقى ادم من ربه كلمات. لو تلقي ما ده فريق مراغلي سوره بقره كي ذكر ادم عليه السلام دخل ربنا سكلمي. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبرائيل ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادي جبرائيل من في السماء ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض. حدیث مخکې بار بار تیر شوی په کتاب الادب کې در لتیر دی 1040 نمبر. په دې کې دا ذکر کړل چې ثم ينادي جبرائيل الله رب العالمين اواز کوي جبرائيل له ندا په صوت مرتفع سره وي په تیز اواز سره. الله رب العالمين د کلام هغه صفت ثابتی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. أحاديث بار بار مخي تير شوية في كتاب التوحيد كم در لتيش وست 1439 نمبر باندي. فذلك إثبات بصفة الكلام در رب العالمين لا ملائك كشبتير كي واپس دي فيسألهم اللہ تي تفوس كي مدى تفوس بسسر اي بكلام ترى. او فذلك إثبات بصفة دعوه دفوقيت اللہ لهم يعرض الذين بياور خيجي ملائك اللہ رب العالمين لا. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرون قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق وإن سرق وإن زنا. قال وإن سرق وزنا. أحاديث تاسل مفصل ترشوه في كتاب الرقاق 1443 نمبر. أو موضع الشاهد موضع الاستدلال في الحديث كذا فبشرني نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتانی جبرائیل فبشرنی جبرائیل راغ المال بشارت و خوشخبری راکا. دا بشارت دا اللہ رب العالمین دے طرح نہ جبرائیل کو واسطے راغے تم جبرائیل چھ اللہ را لے گلے ہو او دغه پیغام چھ اللہ را لے گلے ہو دا پا کلام و خبر و سرو اثبات د صفت الكلام د لله تعالی او دا د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو او د صحابه او عقیده او نظریه ده چې رب العالمین صفت د کلام مر له ثابت ده او دا کلام د الله رب العالمین صفت ذاتیه فعلیه ده اصل په اعتبار سره قدیم ده او د نوع په اعتبار سره افراد حادث کې دي شکل چې د الله خو خشف کلام کوي او قران کریم د کلام الله نه ده لکه څنګه چې تورات او انجیل د الله کلامو باب قوله ينذره بعلمه والملائكه يشهدون اقوان الله تخفل علم نازل کله ملائکه دې گواہی کوي غرض او مراد مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره ده چې دا قران کریم د الله د علم نه ده او علم د الله صفت ده نو قران د الله صفت شو دا مخلوق نه ده اقبال معتزله او بيدین خلق یعنی قران له مخلوق وای قال مجاهد يتنزل الامر بينهن بين السماء السابعه والارض السابعه امام مجاهد الله وهي رالي کی پوند د اسمان او د زمکو کی اوم اسمان نترو مزمت کو پوری چا کما فاصله ده من کی ری پوند کی الله رب العالمین وهي رالي کی انبیاء رالي کی اسمان نو ودی پوند داغي کی خلاواله ده او د زمکو بارک اهل علم دو قول دی امام قرطبی ذکر کړی او قول دار لازم کې د اسمانو په شان ته به دې او په منځ کې کلا او زید دن په کې مخلوقات دي خودویم قول چې په دې مسله کې راجح او اولاد هغه دا چې د دې په منځ کې کلا واله او فجوه نشته عربی کې فجوه کلا او زید وي بلکې دا د یو بل سره جختي او پی وس دي اسمانو د کلا او دې کې د اسمانو مبارک الله رب العالمین د اسمانو د یو بل سره جختي انا ترتقا ففتقناهما دا د یو بل سره جختي الله رب العالمین کلا او کلا د یو بل سره جختي د اهل علم د سوي قول مطابق دیو جن بعد کې صحوان چې کوم خبره ذکر کړي چې زمو فلان دوی مزمکه دا او درې مدا او په هر یو زمکه کې بیا مخلوقات ته والله ور لپی غمران را لګري دا چې د صحوان خبرې دي د دروغ او کیسې دي په هی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذا اويت الى فراشك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت يا مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا فهديث کتاب الدعوات کې 6311 نمبر او په کتاب الوجو کې 247 نمبر باندې 13 شوه ده الله رب العالمین دا کتاب نازل کړ د خپل علم باندې دا حدیث دې لپاره ذکر کو آمنت بکتابک الذی انزلتا الله دا کتاب تا نازل کړ دې ستاسو طرف نه دې نزول شوه ده او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي وفاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب اللهم منزل الكتاب الذي ترى نازل انت الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب وزلزلهم احاديث تاسو لمخ في كتاب الجهاد والسير في 2933 نمبر او دل تهديد بار ذكر كل اللهم منزل الكتاب الله رب العالمين بخبل طرفنا لا كتاب نازل كره نو دا كتاب الله قول شو الله وصف شو او صفت الله رب العالمين شو مخلوق نده زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد عن هشام عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال انزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم متوارا بمكة دا ايات يا دا سورة نازل شو نبي كريم صلى الله عليه وسلم مكة في فتو اکان اذا رفع صوته سمع المشركون فسب القران ومن انزله ومن جاء به نبی اسلام چې موږ کې قران لستو आवाज به پورته کوو دې لپاره به تیز لستو کې دې شي په مشرکان وسرو کې ایمان راړي نو دغه بدبخت او ظالمان او قران له بدره دې شروع کې چا چې دا نازل کړل چا چې پر اصل لفظ دي قال الله رب العالمين دا ور پسې راولې ګل ولا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا اسمعهم ولا تجهر حتى ياخذوا عنك القران دا حدیث تاسو لا په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې بنی اسرائیل کې 13,422 نمبر او د دې ترجمه الباب سره مطابقت ساده چې انزلت هو رسول الله صلی الله علیه وسلم متوارن به مکه دا سورته یا د آیات نازل شو په نبی اسلام نو دا قران د الله د طرف نه منزل دی دا صفت د الله دی کلام د الله دی مخلوق او مفعول د الله نه دی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك